يعني أخدت الفلوس والطفل عشان تدفنيه لكن ما حصلش؟ أيوة ما حصلش يا بيه، أنا كنت ماشية مرعوبة، حتى الولد في شنطة سفر كل شوية أبص عليه، الدم بقعته كانت بتزيد، وأنا وعدت الحاجة بدفن له أي وأخدت الفلوس منها كمان، لو رجعت ما عرفش الست دي كان ممكن يحصل لها إيه، ولو كملت ما عرفش أنا كمان هيحصل لي إيه، لغاية ما دخلت زقاق ما فيهوش رجل كتير، واستنيت يعني لما فضي، ورحت حتى اللفة في صندوق الزبالة، ورجعت البيت الدكتورة أميرة. يعني تخلصتي من لؤي وما تخلصتيش من الخمسمية جنيه، حللتيهم لنفسك؟ لا لا يا بيه، حد الله بيني وبين الحرام، أصل الست بوسينة دي يا بيه عزيزة علينا كلنا، لما اتقبض عليها واعترفت على نفسها حسيت يعني إنه السبب، لو قلت يعني دفنته ما كانش حد حس بحاجة ويروح لؤي، لا من شاف ولا من دري، مش كده؟ ضميري أنبني جامد قوي يا بيه، خصوصا لما قالت إنها هي اللي رميته. يظهر إن لؤي ده الله يرحمه كان طفل مبروك. انت تاني واحدة تتكلم عن الضمير في القضية دي. أمال يا بيه، ما كانش قدامي غير إن أحكي للدكتورة أميرة عشان تقف جنب الحاجة، يمكن يعني تظهر براءتها. احنا اضطرينا نستدعي حضرتك تاني يا دكتورة، لان الحاجة بوسينة امتنعت تماما عن الكلام بعد اعتراف سعاد. يا حبيبتي اكيد عاوزة تضحي بنفسها علشان تنقذ حد، وخايفة تتكلم لتأذيه، فضلت السكوت، الله يكون في عونها. وتفتكري مين المرة دي اللي ممكن يتوجه له اتهام؟ حضرتك بتسألني يا باشا، واحدة في سن الحاجة بوسينة هتترمي في السجن، وسكتة هيكون ليه؟ إلا إذا كان حد عزيز جدا عندها خايفة عليه. حسين ابنها مش كده؟ ما هو ما فيش حد تاني غير هيام، وما اعتقدش ان في ام ممكن، يعني بلاش اكمل. بس لو سمحتي لي حضرتك، قلتي قبل كده ان الحاجة بوسينة ضحت عشان ناس كتير سعاد وعرفناها، في اي معلومات عندك بخصوص حسين؟ مش حسين لوحده، والهيام ما هو خلاص، انا لازم اقول اللي يخلص ضميري قدام ربنا. يا ريت، ما هو الضمير هو مفتاح السر في القضية دي. انا طول عمري بكره الفراق، بتعثر في المواقف دي، لكن يظهر الايام بتعاندني، اتحرم من جوزي بعد 8 شهور جواز، مش بس كده، ده انا كمان حامل في الشهر التاني. على عيني هيام، بس اعمل ايه؟ الفرصه دي انا مستنيها بقالي 4 سنين، الوظيفه ومرتبها لعره مش هتنفع، شقه ابويا لمتنا، لكن اللي جاي فيه عدادات هتعد. كمل يا صبره فندي، كمل، قول انك زهقت مني، قول اني ما عجبتكش، ما ريحتكش، لاني دايما في نظر حضرتك عنيده وعصبيه ومفتريه. ولسه مصر على رايي، انت ارق متعبه واحن عناديه واطيب عصبيه شفتها عيني وحسها قلبي. هيا هتوحشني يا صابر، هتوحشني قوي قوي قوي. مش حوصيك يا حاج على هيام، احنا ملناش في الدنيا دي غيرك. فين عيني من جوه يا ابني، ربنا يرجعك بالسلام. حسين، احنا طول عمرنا اخوات، هيام امانه في رقبتك. يا عم احنا مش محتاجين كلامك البايت ده، مراتك وابنك ولا بنتك في الحفظ والصون، سافر انت بس واطمن. خلي بالك من نفسك يا هيام، لا اله الا الله، محمد رسول الله. أنا النهاردة الدنيا مش سيعان وشك ولا القمر يا دكتورة؟ شوف انت بقى، ودي عايزة كلام أميرة وقمر وقمرايا. تشربي ايه؟ انا لو عايزة حاجة هدخل اجيبها بنفسي. الله، انت ازاي سبتي دراعك لحد ما تدهور كده؟ الالتهاب والروماتويد شلوه. الله، كفاية عليا دراع ونص. ومين اللي بيعمل شغل البيت؟ انا مش شايفة شغالة. والله كان في واحدة وكويسة قوي كانت بتخدمني لغاية ما صابر اتجوز، انما اتجوز بنت حلال قوي اسمها هيام. اهي دلوقتي مش مخلياني محتاجة لأي شيء. طب والله كويس. قوليلي، وصابر اخباره ايه دلوقتي؟ مسافر بقاله حوالي شهرين ومراته ما بتتشالش من هنا. دلوقتي عرفك عليها. ايوه مين؟ اهلا حسين، ازيك؟ اهلا يا دكتورة اميرة. انت فين بقالك فترة طويلة ما بتجيش؟ مشغولة شوية. ايه يا ابني انت خسس قوي كده ليه؟ وهنيك حمرة كده ليه؟ الفن باين عامل عمايله معاك، يعني هتفرج على لوحات جديدة؟ لا والله، اصل بقالي فترة ما رسمتش، البكالوريوس بقى والمذاكرة واخداني من الرسم. عن اذنك. ماله شكله متغير قوي، اول مرة اشوف حسين في الحالة دي. بقاله كذا شهر على الحال ده، وزاد وعاد شوية صحاب معرفش يا بنتي تلم عليهم منين. يومات يسهر وبيات برا. هقول ايه، ربنا يهدي. مساء الخير يا حاج. ادي هيام يا ستي مرات صابر، ودي الدكتورة اميرة صاحبة البيت. صابر طول عمره ذوقه حلو، مبروك ولو انها جت متأخرة. اهلا بيكي. صابر كلمني عنك كتير، ما تتفضلي عندي شوي لما تولدي بالسلامة ان شاء الله. دكتورة اميرة، ممكن يعني بعد اذنك ابقى اذاكر في الشقة اللي فوق؟ والشقة هنا مالها يا ابني؟ ده ما فيهاش الا انا وانت. وماله يا سحس، علشان خاطر البكالوريوس والتقدير جايز عاوز يغير يا ستي الاتليه فنان تشكيلي بقى. اتفضل المفتاح اهو، وهيتهوى بدل الرطوبة ما تاكلها، بس تنظفها وتكنسها. باي باي بوزبوس، باي باي هيومة. بالسلامة يا حبيبتي. امسك عم فتحي، شيل انت ازايز البيره دول على بال ما افتح. شقه لوحدينا ولا حدش قدينا. ايه الجمال ده بس؟ بانجو، حشيش، بيره، احمدك يا رب. ايه ده؟ ايه الاصوات دي؟ انت عامل لي مفاجآت ولا ايه؟ مفاجآت ايه بس يا عم؟ دي جارتنا باين عليها تعبانه، اما انزل اصحلها. ماما ماما، هو احنا فينا من ماما؟ لا بقول لك ايه، جايز الموضوع يطول والسهره تبوظ. شوفها انت الاول قبل ما تنده لها ماما. هيام يا هيام، انا حسين. افتحي. حسين، أنا تعبانة قوي يا حسين ومش عارفة أعمل إيه. ياه، بس صاروخ ده ساكن معاك يا حسين وساكت؟ تحبي أصحي ماما ولا يعني اتصل بدكتور؟ أعمل إيه يعني؟ ادخل المطبخ اغليلي شوية ينسون لغاية الصبح بقى يحلها ربنا. إيه يا دكتور، خلصت كشف؟ يا جدع انت، دي زي اختي. ومالك يا اخويا بتحرمها اوام كده؟ دي مرات صابر، سايبها امانه معايا انا وامي. الامانه دي مش لحم ودم وروح، رغبه وعطش وشوق. الزرع لو ما ترواش بيحصل له ايه؟ مش يوسف شاهين قالها ارضنا العطشانه نرويها بدمانا؟ عليك يا حاجة وعلى ايدك، ربنا يكمل شفاك يا رب. لو كنت بكامل صحتي كنت وريتك حاجات ومحتاجات. ربنا يخليكي لينا عقبال ما تعملي لولاد حسين.